تشكو مما منه تشكو. يا بني يا بني ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكو. يا ابتاه يا ابتاه يا ابتاه، لقد كنت بك برا واليك محسنا وعليك مشفقا، فهل اجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يا ابتاه. فيقول له ابوه: يا بني يا بني ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكو. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وهل بعد الوالدين قرابة تذكر؟ الوالدان يبرآن من اولادهما والاولاد لا يملكون شيئا لآبائهم، فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. يا رب يا رب، يا رب، انا ان بكيت فلن الام على البكاء، انا ان بكيت فلن الام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب، عبدك من عذابك مشفق فمن عليه اليوم بالغفران. يا رب، ارحمنا في هذا اليوم العصيب. يا معشر الاخوة الاعزاء، من اراد ان ينجيه الله من عذاب القبر فعليه ان يتوجه الى صيدلية الحبيب محمد. يقول له: يا رسول الله، انا خائف من عذاب القبر، فهل لي عندك من دواء سيصرف له الحبيب الحبيب الحبيب الكريم، سيصرف له الدواء؟ والدواء هنا من كتاب الله،

وبدأنا نجيب. وعندما نمسك بالاقلام لنجيب ننادي على مولانا جل في علاه كما ناداه حبيبه ومصطفاه، فنقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وماذا؟ ما المقرر على هذه اللجان؟ صورتان من كتاب الله تبارك الذي بيده الملك، ونون والقلم وما يسطرون. ولسوف اتحدث بمشيئة الله اليوم عن صورة الملك لعلي استطيع ان اضع صورة كاملة من تفسير هذه الصورة، لعل اولادنا الصغار ياخذون منها ما يؤدي لامتحان فيدخلونه باعصاب ثابتة ونفوس مطمئنة، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تزل قدمه. معشر الاخوة الاعزاء، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه الصورة دارت ابوابها واياتها الثلاثون حول غرضين اساسيين من اغراض العقيدة. اولهما وحدانية من لا يغفل ولا ينام، وثانيهما البعث بعد الموت لنقف امام الواحد الديان. تبارك الله، اي عظمت بركته وكثر خيره. وانما قال تبارك الذي بيده الملك ولم يقل تبارك الله، لان الاية لو قالت تبارك الله لاعطت معنى الجلال والجمال والكمال، ولكنه اراد ان يثبت انه واحد في نفس الوقت، فقال تبارك الذي بيده الملك ليقول لنا ان الله واحد. والدليل على انه واحد ان الملك كله بيده هو لا بيد غيره. قال تبارك الذي بيده الملك ولم يقل تبارك الله ليعطيك الدليل على انه هو الواحد. الملك كله سماؤه وارضه كواكبه وعرشه كرسيه وفرشه بحاره ونباته انواره وجلاله كلها بيد من؟ بيد الله. بيد من؟ بيد الله. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم بعد ان اثبت الوحدانية اثبت القدرة،

كفروا به جحدوا وحدانيته وأنكروا بعثه. عذاب جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. يا رب يا رب سلم. عذاب جهنم وبئس المصير جهنم، بئس فعل ذم يدل على الذم، ونعمة فعل يدل على المدح، وحبذا فعل يدل على المدح، ولا حبذا فعل يدل على الذم. يقول العلامة ابن مالك: ومثل نعمة حبذا، الفاعل ذا، وان ترد ذما فقل لا حبذا. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها، ولم يقل إذا دخلوها سمعوا لها، إنما قال إذا ألقوا، معنى ذلك أنهم سيصعدون جبالا في جهنم ثم يرمون من فوقها. ألقوا، ألقيت الشيء بمعنى رميته من بعد، والبعد حسي ومعنوي. حسي كما قال تعالى: سأرهقه صعودا، سأصعده جبلا في جهنم ثم ألقيه من فوق. وقد يكون الإلقاء معنويا كما قال تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذا ألقوا فيها، وقال فيها ولم يقل إذا ألقوا وقعدوا فيها، إنما قال ألقوا فيها، لأن في تفيض الظرفية بمعنى أنهم دخلوا في أعماقها. ولم يقل إذا ألقوا عليها كما قال تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليها. لم يقل ألقوا إليها ولا عليها، لأن على تفيد الاستعلاء، وإلى تفيد المجاوزة والانتهاء، إنما قال فيها لأنهم دخلوا في أعماقها. سمعوا لها شهيقا، الشهيق هو أخذ النفس، والزفير هو إخراج النفس. الشهيق استنشاق الاكسجين، الزفير هو طرد ثاني اكسيد الكربون. سمعوا لها شهيقا، الشهيق هنا هو صوت جهنم العالي. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اي تغلي غليانا شديدا تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتمزق من شدة الغليان، كادت اجزاؤه ان تتقطع اربا اربا، من شدة غليانها كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يا رب كلما اسم شرط يفيد التكرار ويشترط في فعله وجوابه ان يكونا ماضيين، لا يجوز ان يكون فعل الشرط ولا جوابه بعد كلما مضارعين ولا احدهما ماضيا والاخر مضارعا. كلما اسم شرط يفيد التكرار ويشترط في فعله وجوابه ان يكونا ماضيين ولا يصح ان تتكرر كلما في الجملة الواحدة، فلا يصح ان تقول كلما جئتني كلما اكرمتك، هذا خطأ. انما كلما تذكر في الجملة مرة واحدة كلما ألقي فيها فوج. ولم يقل كلما ألقت الملائكة فيها فوج، إنما بنى الفعل للمجهول صونا للملائكة عن ذكرهم بجانب هؤلاء. لم يقل كلما ألقت الملائكة فوجا صونا عن ذكر الملائكة بجانب هؤلاء الجاحدين، وإنما قال كلما، ولم يقل إذا ألقي فيها فوج، لم يقل إذا، ولم يقل حيثما، ولم يقل كيفما، ولم يقل إزما، ولم يقل إن، ولم يقل من، لأن كلما تفيد التكرار، وهذا دليل على أن الأفواج التي ستدخل النار كثيرة كثيرة كثيرة. كلما سألهم خزنتها، الفوج هو الجماعة، سألهم الحرس، حرس جهنم، ولجهنم حرس يقول فيهم مولانا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعدد الحرس كما قال تعالى عليها 19، وللحرس رئيس اسمه مالك، مالك، وهو الملك الوحيد الذي لما رآه النبي ليلة المعراج، الملك الوحيد الذي سأل النبي جبريل عنه وقال يا جبريل من هذا الملك الذي لا يبتسم أبدا؟ من هذا الملك الذي لا يبتسم أبدا؟ قال له الأمين جبريل إنه مالك خازن النار يا رسول الله، لم يبتسم من يوم خلقه الله. وهذا الملك سيستنجد به اهل النار عندما يشتد بهم العذاب، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. اسأل الله ان يقضي علينا فنموت ونستريح. قال المفسرون فيرد عليهم مالك بعد 1000 سنة من سؤالهم

انتقل بحضراتكم للمرة الثانية الى لجان امتحانات الشهادة الابتدائية. فالى هناك نحن الان اخذنا مقاعدنا وامامنا اوراق الاسئلة وورقة الاسئلة. استاذ مؤدب لانك تقلبه ذات اليمين فلا يأبى وتقلبه ذات الشمال فلا يرفض، فهو مؤدب تسأله وتجيب عنه. اسأل الله ان ييسر لنا الامور. فإلى تبارك. ثم ماذا؟ تعود الآيات فتقيم الأدلة على وحدانية خالق الأرض والسماوات. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ذلولا أي ممهدة وسهلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة ممهدة، إذا ألقيت فيها النبات آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فامشوا في مناكبها أي في جنباتها وفي نواحيها وأركانها. وبعد ذلك إذا أعطتك من المال ومن الجاه ومن الولد ومن الغنى فلا تنس ربك الذي خلقك، فإن النشور إليه والمرجع إليه والحياة إليه. وإذا لم تصدق ذلك آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يا سكان الأرض، يا سكان الكوكب الأرضي، آمنتم من عرشه في السماء؟ آمنتم من استوى على العرش وهو الله؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان وكون. آمنتم الإله القادر الذي عرشه في السماء وهو استوى على العرش، آمنتم هذا الإله أن يخسف بكم الأرض، يزيل الأرض بمن عليها؟ ما من يوم يصبح إلا والبحر يستغفر ربه أن يغرق ابن آدم، والأرض تستأذن ربها أن تبلع ابن آدم من شدة ظلمه. فيقول الله للسماء ويقول للبحار والأرض دعوني وخلقي، أنتم الذين خلقتموهم؟ فيقول البحر لا يا رب، وتقول الأرض لا يا رب، فيقول لهم الله لو أنتم الذين خلقتموهم.

فقال لكنني قرأت في القرآن غير ذلك. قلت ماذا قرأت يا فتى؟ قال رأيت إن دخلت على الجملة فرفعت الاسم. قلت له وما هذه الآية؟ قال قوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور. قلت له اقرأها. قال إن الكافرون إلا في غرور. قلت امسك المصحف واقرأها جيدا. فقال إن الكافرون إلا في غرور. فقلت له هل التي معنا إن أم إن؟ فقال إن. قلت له إن هنا نافية لأن إلا جاءت بعدها فصارت بمعنى ما. ما الكافرون إلا في غرور. إن هنا لا عمل لها، لا تنصب اسما ولا ترفع خبرا لأنها نافية. والكافرون مبتدأ مرفوع بالواو وإلا أداة حصر وفي غرور خبر جر ومجرور خبر. الغرور هو الخداع. أمن هذا الذي يرزقكم؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي ينبت الحب؟ من الذي يدر اللبن لنا؟ من الذي يمدنا بالهواء والماء والضياء؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، وعاد الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مسداما، سل الارض والسماء، وسل هذه الانسام، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية، وفلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. من غير ربي؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه هلكت. ومعنى آخر إن أمسك رزقه بمعنى ما أمسك رزقه يوما ولا ساعة. بل لجوا أي تمادوا في عتو أي كبرياء ونفور أي شرود وبعد عن الحق. أيها العقلاء، أفمن يمشي مكبا على وجهه كأبي جهل أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم كمحمد؟ مكبا أي منكفئا على وجهه. ثم ماذا؟ يسوق حشدا من الأدلة على وحدانيته وعلى أن البعث حق. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنشأكم من العدم، صوركم في عالم الأرحام، صوركم في ظلمات ثلاث، وجعل لكم السمع فتسمعون والأبصار فترون والأفئدة فتعقلون، ومع ذلك قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرأكم أي كثركم وجعلكم كثيرين مع أنكم خلقتم من نفس واحدة توالدت وتكاثرت حتى صار سكان الارض لا يدعون مكانا الا انتقلوا اليه واليه تحشرون. المرجع الى الله، المآب الى الله. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ومع هذه الأدلة كلها وهي ناطقة على وحدانية الإله وعلى قدرة الإله وعلى أن البعث حق،

يستأثر بها أصحاب الحظوظ، وليس العلاج أموالا تنفق، إنما العلاج هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا. الصلح مع الله، العودة إلى الله، الرجوع إلى الله، فستعلمون من هو في ضلال مبين، نحن أم أنتم. ثم ماذا؟ ويختم الصورة بالآية 30، وهي آية تصرخ وتولول. قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أصبح ماؤكم غورا، إن جف الماء في الأرض وغار في الأرض وابتلعته الأرض ولم تجدوا ماء ترون به ظمأكم ولا نباتكم ولا حيواناتكم، فمن يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بالماء الذي يرويكم ويطفئ ظمأكم ويشفي غليلكم ويلقى أماركم؟ أخبروني، أخبروني، من خالق الماء؟ من خالقه؟ إن الماء يتكون كما يقول علماء الكيمياء من يد 2 ألف، ذرتان من الأيدروجين وذرة من الأكسجين يتحدان فيكونان ماء، فإذا ما انفصل الاتحاد بينهما أصبح نارا. فالأيدروجين غاز مشتعل، والأكسجين غاز يقوي على الاشتعال، إذا اتحد هذا مع ذاك كون ماء يطفئ النار، فإذا ما انفصل هذا عن ذاك كون نارا تحرق الأبدان والأجسام. وإذا البحار سجرت أي اشتعلت نارا، وكيف يشتعل الماء نارا؟ والماء هو الذي يطفئ النار، لأن الماء يتكون من عناصر مشتعلة وأخرى مقوية على الاشتعال، وحد بينهما الواحد فصار ماء، فإذا ما فصل القهر بينهما صار نارا تحرق كل شيء. معشر السادة، هذه صورة تبارك، وحدانية وبعث، الله واحد، البعث حق، الدليل على وحدانيته خلق الموت والحياة، خلق السماوات تزيينها بالنجوم، جعل الارض ذلولا، تسخير الطير في السماء، الانشاء من العدم، خلق السمع والافئدة والبصر. وبعد ذلك قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا غائرا في الارض فمن يأتيكم بالماء المعين الذي يجري ويروي؟ ولو غاب هذا الماء في القاع هل لكم سوى الله يجريه كما شاء راويا؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أي من السحب الهاطلة أم نحن المنزلون؟ أيها الإخوة الأعزاء، ولقد سلمنا والحمد لله أوراق الإجابة وانتهت حصة الامتحان، فنقول بعدها الحمد لله رب العالمين،